أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أيها الإخوة البرر الكرام، كنا قد بدأنا في النواصب التي تنصب الفعل المضارع، وتحدثنا بتفصيل عن أربع منها، وهي التي تنصب الفعل المضارع إذا دخلت عليه بنفسها، وهي أن، لن، إذن، كي. ثم تحدثنا عن لام التعليل التي تنصب الفعل المضارع بأن مضمر جوازا، وقلنا بأن لام التعليل هي التي تبرر ما بعدها، وهي التي تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة مختفية جوازا بعدها، وهي بمثابة كي. فإذا اشتركت مع كي فإن كي هي التي تنصب الفعل المضارع، وإذا اختفت كي فإنها تقوم مقامها، ولهذا سميت سميت عند الشيخ لام كي. فرق بين لام جرم ولام كي، فخصنا دائما نكون على حذر. ومثالها كما سبق أن تحدثنا هي ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ثم كذلك ليعذب الله المنافقين والمنافقات. ولام التعليل تنصب الفعل كما قلت بواسطة أن مضمرة بعد هذا اللام جوازا. ولكن الذي سنبدأ به الآن هو، وقد تحدثنا عنه بنوع من الاختصار ولكن أدركنا الوقت فلم نفصل فيه، وهو لام الجحود. لام الجحود تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا، لا بد بأن تكون هناك أن مضمرة ولكنها تضمر وجوبا لا جوازا، وهي دائما مسبوقة بما كان ولم يكن. لا بد أن يسبقها ما كان ولم يكن. وتحدثنا عن بعض الأمثلة، فمن يذكرني بها؟ نعم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. نعم، وهذا هنا قلنا بأن هناك أمانان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، أمان بوجوده صلى الله عليه وسلم فيما بيننا، وأمان بالاستغفار أيضا ما دمنا نستغفر. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فقدنا وجوده بكيانه وبجسده فإنه موجود بيننا بسنته وسيرته وبالوحي الكريم من القرآن الكريم الذي نزل عليه من الله تبارك وتعالى وحيا صادقا، وهو صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مثال آخر، على نعم، إذن لم يكن الله ليذر، هذا هو لام الجحود. يذر فعل مضارع منصوم بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. يعني ما الذي برر لنا أن نطلق عليها هنا لام الجحود؟ بلم يكن. نعم، هل هناك مثال آخر؟ نعم زكريا. نعم، وخ، إذن ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، هذا هو لام الجحود، دائما مسبوق بما كان ومسبوق بما لم يكن. حتى إما أن تكون حرف غاية وإما أن تكون حرف تعليل. فالغاية تفيد حصول الفعل الذي بعدها بالمرة، إذن، والتعليل هو بمعنى أن ما قبلها هو سبب لما بعدها. لن أمكنك من هذا الكتاب الذي تريد أن تستعيره حتى تعدني بأن تقرأه. هذا حرف تعليل لما بعدها وهو الغاية. الغاية تفيد حصول ما بعدها، والتعليل يفيد أن ما قبلها علة وسبب لما بعدها. أبذل جهدك في دروسك حتى تنال مرادك، هذا تعليل، صافي فهمنا. والغاية هي حصول ما بعد حتى. اقرأ كتابك حتى تستفيد منه. اقرأ كتابك حتى تستفيد، ولكن هنا تعليل، لأن ما قبله علة لما بعده وسبب لما بعده. وهنا الفعل المضارع كيف يكون بعد حتى؟ منصوب بأن مضمرة وجوبا، بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. أما فاء السببية، فاء السببية وواو المعية، فلا يمكن أن ينصب الفعل، أن ينصب معا الفعل المضارع بأن مضمر وجوبا حتى يكون بعد نفي أو طلب، لا بد أن يسبقهما نفي أو طلب. فالنفي تجده في قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، كما في سورة فاطر الآية 36 لا يقضى عليهم فيموتوا، هذا بعد نفي. من يعطيني مثلا أن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية؟ لن أسير في الطريق المعوج فأهلك، لن أتبع أخلاء السوء. إيوة، فأصير مثلهم. لن أتبع أخلاء السوء فأصير مثلهم، هذا نفي. لن أنافق أحدا فيحتقرني، ها؟ لا، هذا عظيم جدا. هذه لن أكذب فأفقد مروءتي، إذن كل هذه بعد نفي. أما الطلب فهو إما أن يكون أمرا، عقلوا وسجلوها، إما أن يكون أمرا وإما أن يكون دعاء وإما أن يكون نهيا وإما أن يكون استفهاما أو عرضا تعرضه على غيرك أو تحضيضا تحضه عليه ليقوم به أو تمنيا أو رجاء. يعني نشوف شحال من وحدة، أمر، نهي، دعاء، طلب، استفهام، عرض، تحضيض، تمني، رجاء. هذا هو الطلب، وهذه أجزاؤه الثمانية. نبدأ بالأمر أولا، أمر مطلق. يلا، فاء السببية بعد أمر. اجتهد فتنجح، فهنا الأمر، فتنجح، فاء السببية جاءت بعد أمر. تنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية، وكذلك بعد واو المعية. واو المعية نفس الأمر، يأتي بعد نفي أو طلب، والطلب بأجزائه الثمانية. اجتهد فتنجح، اجتهد وتنجح، اغتنم فرصة طلب العلم فتفوز، وتفوز، اغتنم فرصة طلب العلم وتفوز. واو المعية، إذن واو المعية فاء السببية بعد نفي أو بعد طلب. دعاء: اللهم اهدني فأعمل ما يرضيك. اللهم اهدني فأعمل ما يرضيك. اللهم اهدني وأعمل ما يرضيك. اللهم لا تكلني إلى نفسي فأشقى. اللهم لا تكلنا جميعا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك فنشقى. نعم، واو المعية بحاله بحال الفاء السببية. نعم، ينصب الفعل المضارع بعد أن مضمر وجوبا. دابا الآن بعد نهي، وراه جبتيه بعض المرات النهي. دابا الآن بعد نهي، لا الناهية. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. فيحل هنا فاء السببية، والفعل المضارع بعدها يحل، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، ولا يحل وعلي هنايا لا تطغوا فيه، هذا هو النهي. لا تطغوا فيه، لا تظلم فيحبط عملك، لا تظلم فيحبط عملك أو يحبط عملك. نعم، لا تسرف فتكون أخا للشيطان، لا تسرف فتكون أخا للشياطين. ها، ماشي غير الشيطان، لا لأن هناك شياطين الإنس وشياطين الجن. اللهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شرورهم. إذن بعد نهي أرى استفهام: هل حفظت درسك فتحسن تطبيقه؟ هنا بعد بعد استفهام: هل خشعت في الصلاة فيقبل الله منك؟ هل خشعت في صلاتك فيقبل الله منك ويقبل الله منك؟ نعم، أنت هل تأملت في ملكوت الله فتكون من الفائزين؟ هل تأملت في ملكوت الله فتكون من المتفكرين؟ ها، هل تأملت في ملكوت الله الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن هل تأملت؟ هنا طلب: فتكون من المتفكرين، فاء السببية، أو تكون واو المعية، وتكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية أو بعد واو المعية. العرض: كتعرض على شي واحد شي حاجة، هلا أو ألا إلى آخره. يلا، هل اشتريت مني سلعة؟ هل اشتريت مني سلعة فتعجبك؟ ولما غتشري حتى تعجبك. هل اشتريت مني سلعة فتساعدني على إنفاق سلعتي؟ ها، أو على نفاق سلعتي. هل أدبت ولدك فيستقيم؟ هل أدبت ولدك فيستقيم أو يستقيم؟ نعم، نعم سيدي. هل لا أديت واجبك فيرتاح ضميرك؟ تفقد. يجب أن تكون الجملة فيها نوع من الانسجام مع يعني مكوناتها، بين مكوناتها. هل لا بررت أبويك فيبرك أبناؤك؟ هل لا بررت أبويك فيبرك أبناؤك؟ نعم، والحقيقة هذه حقيقة معقولة، لا بد من أن تكون هناك نوع من السلسلة الذهبية في البر والصلة بين الآباء والأبناء، بل بين كل الأقارب، وبل بين كل المواطنين، بل حتى بين كل المسلمين. إنما المؤمنون إخوة يبر بعضهم بعضا. نعم، ألا تفر إلى الصلاة فترتاح نفسيتك؟ ألا تلجأ إلى الصلاة؟ ها؟ ألا تلجأ إلى الصلاة فترتاح نفسيتك؟ إذن هنا يا تحضيض أو العرض، وبعد العرض جاء الفعل المضارع المنصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. نعم سيدي. هل أصغيت إلى الشيخ جيدا فتستفيد؟ هل أصغيت جيدا إلى الشيخ فتستفيد الأستاذ الجليل. أفلا ترعوي عن الباطل فتنجو؟ ألا ترعوي أو أفلا أفلا ترعوي عن الباطل فتنجو؟ نعم صحيح. أرفع صوتك. ألا استعنت بالله فيوفقك؟ هذه أيضا جملة ينبغي أن نطبقها في حياتنا، وقد جاءنا بها أخونا عاجا من ساحل العاج، فهي جملة عاجية. نعم نكتفي بهذا. أرى التحضيد هذا هو أقوى من العرض. العرض أنت تعرض على يعني الأمر بكل بساطة ويطبق أو لا يطبق، ولكن هل في نوع من الإلحاح؟ هل أحسنت الإصغاء والإنصات فتحسن الفهم؟ هنا يا تحضيد، لأن هذا هو التحضيد، لأن الإصغاء مطلوب والإنصات مطلوب. نعم سيدي الأستاذ. هل عرفت ربك؟ هل ماشي عرفت. الله يرحم والديك. هل عرفت ربك في الرخاء فيعرفك في الشدة؟ هل عرفت ربك في الرخاء فيعرفك في الشدة؟ هذا أيضا تحضيد. نعم زكريا. هل تصل رحمك فتؤجر؟ هل وصلت رحمك فتؤجر أو تؤجر؟ دائما الواو المعية بحالهم بحال الفاء السببية بنفس المعاني وبنفس الطلب والنفي. ثم التمني. إنما ينبغي أن نفهم شيئا، التمني هو يكون للأمر الذي يكاد يكون مستحيلا وهو غير مقبول من المؤمن. ليتني في القدس فأصلي في المسجد الأقصى. ليتني أزور القدس فأصلي في المسجد الأقصى المبارك. ألا ليتني اغتنمت الخمسة قبل الخمس فأفوز. ألا ليتني اغتنمت الخمسة أيه؟ ألا ليتني اغتنمت الخمس قبل الخمس فأفوز. ما هي هذه الخمس التي تريد أن تغتنمها؟ نعم شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وعافيتك ورقلناها، وحياتك قبل موتك. ولهذا لا تكرر نفسك. إذن ألا ليتني اغتنمت خمسا قبل خمس فأفوز. إذن هنا يا هذا تمني. أرى لي الدم الآن ترجي. أما بالنسبة لفرعون اللي قال لعلي أبلغه، راك يقصد رأسه أنه قادر على أنه يبلغ، والدليل على ذلك أنه ابن الأهرامات وحنط رأسه وخبى مع رأسه مكلته والعرش دياله والأمور دياله كلها، باش باللي غيبعت غادي يعود يرجع للملك دياله. ها؟ أيه؟ إنه هو؟ نعم هو الترجيع أفضل غير لبل أن، لأن ولكن بالنسبة لنا إحنا ولضعفنا هذه الخمس لن ندركها، لو أدركنا بعضها لكنا قد حققنا لعل. أما الخمس فلا يحققها إلا من قد بلغ لدى الله تبارك وتعالى مرتبة يعينه فيها على تحقيقها. ولهذا قال الأستاذ الجليل أن هذه الخمس يكون الترجي فيها أفضل، وقد قبلنا منه التمني لأننا لا نستطيع لضعفنا ولبشريتنا ولعثراتنا ولزلاتنا أقالها الله. لعل الله يكرمني بمال فأحج. لعل الله يكرمني أو يرزقني مالا فأحج أو أحج. إذن هذا ترجي، وهذا ترجي معقول ومقبول، وحقق الله رجاءنا جميعا في هذا. نعم هل هناك ترجي آخر؟ نعم سيدي. لعل الله يرزقك لعل الله يرزقك ولدا صالحا فيدعو لك. إذن هذا أيضا ترجي مقبول ومعقول ويحقق لنا ما بشرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. ليتنا نكون من ذاك الولد الصالح الذي يستمر به عمل والديه به. نعم سيدي. لعلك تحفظ القرآن فتصبح عالما. لعلك تحفظ القرآن فتكون من أهل الله وخاصته. ها؟ لأن حفظ القرآن وحده ليس سبيلا إلى أن يكون المرء عالما، إذ لا بد من الفهم والتطبيق، ولا بد من معرفة السنة، ولا بد كذلك من دراسة السيرة، ولا بد من حسن التطبيق، ولا بد من الاستمرار في التعلم بكل مثابرة. ها؟ لعل الساعة قريب فنستعد. لعل الساعة قريب فنستعد لها، وهي قريبة لأن غدا لناظره قريب، وكأنها قد أتت. ها؟ إذن لعل الساعة قريب فنستعد لها. نعم، أنتم مشتوا على أنها دائما هذا الترجي. لعل الله يوفقني فأنجح. وذكر لنا الأخ الكريم البيت الذي أراد أن يذكر أن يبين لنا فيه أنواع الطلب، فاذكره لنا هذا البيت. تفضل. مر وادعو وانهى وسل وعرض و زيد تمنى وارجو وادعو. وشوف له ها، كذاك النفي قد كمل. قل انت مر وانهى، ينهاك عن المنكر. إذن مر وانهى. قل عود. ها وانهى. هكذاك مر وانهى، ما كاين شيء نهى ينهو. نهى ينهى. وخليه يقول هو، الله يخليك اخي، ما تقطعوش باش يمكن له يصحح الخطا ديالو وما نكونوش فسدنا عليه الترتيب ديال دماغه. مر وانهى وادعو. وادعو وسل وسل وعرض ايه تمنى وارجو كذاك تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. هي شحال من من من من, من هما 8 والاضافه ديال النفي هي 9. لاحظوا واحد القضيه، هذا الرجاء الشيخ ابن أجروم جمعوا مع التمني. علاش؟ لاعتباره أن العاقل المؤمن لا يتمنى على الله الأماني المستحيلة، بل يرجو دائما ما يمكن أن يطيق فعله وما يمكن أن يتخذ الأسباب إلى فعله، لأن العاقل لا يطلب المستحيل الذي لا يدرك. ومن المستحيل الذي لا يدرك ما رأينا في البيت الذي ذكرناه، وهو شنو هو البيت الذي ذكرناه؟ ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هذا بيت من بيوت الشعراء الذين يحاولون أن يسعوا إلى تزيين أعمالهم بذكر المستحيل. أما الشباب فلا يعود، وأما أن تخبره كأنه عاقب بما فعل فيك المشيب. ها؟ الثانية التي مضت لن تعود. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدر ما عمره يرجع لك. يستحيل أن يرجع. احنا كنا صغار كانوا يحفظون واحد الكلمة عن الزمان: الكل يمضي ويعود، هذا الزمن يقول هذا، وأما أنا فمن حيث أمضي لا أعود. إذن الآن أو هدي، هاد أو بمعنى إلا أن، بمعنى استثناء، أو بمعنى إلا أن. إما أن تكون إلا أن باستثناء، وإما أن تكون بمعنى إلى أن. لأتعبن نفسي أو أنجح، هنا هاد أو شنو هي؟ إلى أن أنجح، إلى أن أنجح، ليس لأتعبن نفسي إلى أن أنجح، أي سأمضي في الجد والعمل إلى أن أنجح. إذن لأتعبن نفسي أو أنجح. أعطوني مثال هنا يا في القضية ديال إلى أن. لأمسكن عندي شيكاتك حتى أي واحد أو تسدد ديونك. لأمسكن عندي صكوكك أو تؤدي ما عليك من ديون، هذا إلى أن تؤدي، هذا أو. سأبذل جهودي أو أنجح في امتحاناتي. نقف عند أو وهي الأخيرة، وإن شاء الله الرحمن الرحيم في المرة الماضية سننتهي عند نبدأ بأو لنشرحها شرحا جيدا، ثم بعد ذلك إن شاء الله الرحمن الرحيم سندخل في الجوازم. وشكرا لكم على حسن الإصغاء، وأود منكم أن تساعدوني بأن تعدوا لدروسكم والكتاب بين أيديكم، وأن تحاولوا أن تهضموا ما درستم إن شاء الله. وإن شاء الله نتمم هذا النص الأخير اللي هو أو، ثم بعد ذلك ندخل في جوازم الفعل المضارع. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من صالح القول والفعل والنية والعمل، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدين والدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.